العمل لإقامة دين الإسلام نظاما حياتيا شاملا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والذي علمنا سبحانه أن من مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين نصرة محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. والذي علمنا سبحانه أن من مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين أن نعيش على الإسلام وأن نسعى لإقامة هذا الإسلام نظاما حياتيا شاملا وأن نحرص على أن نموت على الإسلام. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والذي علمنا سبحانه أن من مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والذي علمنا سبحانه أن من مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين أن تسلك طريق أصحاب الدعوة وأنك إذا سلكت طريق أصحاب الدعوات لا بد وأن تمتحن لحكمة ربانية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والذي علمنا سبحانه أن الذين يمتحنون على طريق أصحاب الدعوات يلزمهم الصبر والرضا والثبات والدعاء والاستمرار في حمل أمانة هذا الدين مع التوكل على الله. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. والذي علمنا سبحانه أن من مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين مقتضى عبوديتك لله عز وجل تحرير الولاء والبراء، بمعنى أن يكون ولاؤك لله ورسوله وللمؤمنين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وأن تعلن براءتك من أعداء الله وأعداء الرسول وأعداء دينه وأعداء المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون والذي علمنا سبحانه أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة للتصدي لأعداء هذه الأمة ولتحرير المقدسات ولحماية الدين والأعراق. فأمرنا سبحانه هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والذي علمنا سبحانه أننا إذا نقصنا عن حمل أمانة هذا الدين فسوف يستبدلنا ويأتي بقوم آخرين مؤهلين لحمل أمانة هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والذي علمنا سبحانه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا قولوا لا إله إلا الله تفلحون، والذي علمنا أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو فمات، مات على شعبة من النفاق. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في اهله بخير فقد غزا. والذي حذرنا صلى الله عليه وسلم من ترك فريضة الجهاد توعدنا بالذل اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم اذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى ترجعوا دينكم. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والذي علمنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ او كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثالث حول تاريخ الدولة الإسلامية بقيادة بني أمية، أو ما يطلق عليه في كتب التاريخ اسم الدولة الأموية نسبة إلى معاوية ابن أبي سفيان من بني أمية. وحديثنا هذه الليلة سينصب على عبد الله بن الزبير، رغم أنه ليس من بني أمية ولكنه بويع له بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية وبعد ان اعلن ولده انه غير راغب في الخلافة وانه يترك للمسلمين حرية اختيار من يشاءون لقيادة الدولة الاسلامية في هذه الفترة. ويأتي طبعا هذا اللقاء في ظروف غاية في القسوة، فالمؤامرة العالمية على الإسلام وأهله لم تتوقف لحظة واحدة، بل من الواضح أن الغزوة العسكرية باتت على الأبواب وبدأت طلائعها تظهر على أرض السودان، وبدأ واضحا أن العلمانية لن تسمح في ظل الديمقراطية أو في غيابها أن يعود الإسلام ليوجه حياة الأمة المسلمة. العلمانية لا تسمح بعودة الخلافة ولم تسمح بوحدة العالم الإسلامي، لم تسمح بقيامة قيام هذا الإسلام نظاما حياتيا شاملا كما كان على عهد محمد وصحبه والتابعين. والدليل على ذلك ما يجري على أرض تركيا، حينما أراد أردوغان أن يصدر قانونا يعطي للمرأة المسلمة أن ترتدي أي زي تشاء، عاوزة تلبس الحجاب تلبس، تطلع عارية سافرة. وهنا قامت قيامة العلمانية وسجنتها لتطلب منه تحجيم الصحوة الإسلامية. هذا النظام الديمقراطي اللي بيطبق في تركيا. طب الناس عاوزين زي ما تسمحوا بحرية السفور والعري والخنا والفجور تسمحوا بحرية الحجاب؟ ولعل هذا من قدر الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، لكي يبين الكفر عن وجهه واضحا صريحا. لو لا يسمح بالإسلام يعود ليودي حياة الأمة مرة أخرى. الهجمة الشرسة بدأت طلائعها في حرص العدو على أن يضع يده على مؤسسات الأمة الإسلامية السياسية والاقتصادية والتعليمية والإعلامية، بل يريد أن يضع يده على الشارع في العالم الإسلامي. ولكن هذا وهم يعيشه أعداء الإسلام، لأن الإسلام من قدر الله الغالب الغلاب. الله سبحانه وتعالى وعد ووعده الحق، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. وهو الذي علمنا، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. ولكن اللي بيحصل الآن أن أعداء الإسلام يستعجلون الاشتباك مع هذه الأمة لتصفية ما يعتبرونه آخر معاقل العالم الإسلامي وهو العالم العربي. وده من باب الوهم ومن باب الاستدراج لتمتحن الأمة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ولكي يولد الجيل المجاهد الذي يحمل أمانة هذا الدين ليعيد الخلافة على منهج النبوة كما بشرنا بذلك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت رقم 5. تكون النبوة ما شاء الله فيكم، معنى الحديث تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون ثم ترفع، ثم يكون ملكا عضودا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهج النبوة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواننا، الهدوء الذي تلمحونه على الساحة هدوء نسبي قد يسبق العاصفة التي نسأل الله أن ينجي الأمة من شرها. وقد بدأ واضحا أمامكم أن العدو الذي اغتصب فلسطين واغتصب القدس لن يعيد لكم شبرا واحدا. يقول لكم ما تفكروش أن القدس دي هترجع لكم ثاني، وأنهم سيغيرون معالمها تمهيدا لهدم الأقصى الذين اتخذوا العدة لهدمه وأعدوا أحجارا يقيمون هذا مكان المسجد الأقصى. ولقد وضع واضحا أمامكم الدعم الذي تلقاه الصهيونية العالمية من الاستعمار العالمي، وقد بدأ لكم الضعف الشديد الذي تعيشه أمتنا التي تتصور أن الحلول في يد عدوها، تتسول الحلول تصورا منها أن العدو سيخلي بينها وبين القدس، أو سيعيد لها فلسطين، أو سيمثل لها من في أمدار فلسطين. وهذا وهم سراب سجل علينا كلام، لأن العدو لن يتخلى عن شبر واحد من الأرض التي اغتصبها، بل إنه يحلم بالعبور إلى بقية ديار الإسلام. وتذكروا تصريح فركوخيا في 13 أو 14 يونيو سنة 91 لما قال سنعبر قناة السويس ولن نقف عند حدود 67. هكذا إلا الأمور بدأت واضحة. العدو أدان عن وجهه، ما يغير ولا بدل، حريص على عنده مبدأ، أي مبدأ فاسد، لكن بيعلن عن نفسه. وعلى الجانب الآخر نلمح ضعفا شديدا في حياة هذه الأمة. لماذا هذا الضعف؟ لأنها تغلت عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نقصت عن حمل الأمانة، وأصبحت يعني تجرم الثوابت الإسلامية، تسعى لهدمها، بل إنها تجرم الثوابت في حياة المسلمين. ولذلك أنا أعتقد الله أعلم، أسأل الله السلامة والعافية، أن لا تجري علينا سنة الاستبدال، وإذا جرت أن يلطف بنا وبنسائنا وبأطفالنا وأمتنا. إخوة الإسلام، هذه مقدمة لابد منها، ونحن نتحدث عن بني أمية، وإلا يبقى رجل التاريخ بيعيش في الماضي. عادين نتكلم عن الماضي وتركنا الحاضر، لا، اقرأوا التاريخ ففيه العبر. ضل قوم لا يدون الخبر، من وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره. فمن هنا لابد أن نحرص على أن نعيش الأحداث التي تحيط بنا، وندرك أنه لا سبيل أمامنا لإنهاء غربة الإسلام والمسلمين، لنصرة هذا الدين، نصرة هذه الأمة، أن يقوم دين الله نظاما حياتيا شاملا، حتى لا تكون فتنة لكل دين الله، إلا أن نسلك طريق أصحاب الدعوة، طريق محمد وصحبه، مش مجرد استماع بس، لا ينفعش. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم والناس يستمعون ثم ينصرف كل إلى حاله، لا، كل واحد يستمع، يدخل الصف المسلم، له قيادة واحدة هي قيادة محمد صلى الله عليه وسلم، له منهج واحد مستقى من الكتاب والسنة، أمة واحدة، أسرة واحدة، الدعوة مستمرة، والانتقاء مستمر، والتربية مستمرة، والتكوين مستمر، وكل مرحلة لها مقتضياتها. يعني هذا هو الطريق، طريق محمد وصحبه. ومع الصبر والثبات في مواجهة المحن والابتلاءات سيولد الجيل المجاهد الذي سيقلب مخططات الأعداء رأسا على عقب. هذا الدين ما أنزل وما أرسل به الرسل إلا ليبقى، وحفظ الدين يتم بحفظ رجالاته، لقول الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد يقول قائد يا شيخ ما احنا بنمتحن وكذا. نعم يا ابني تمتحن، لان ربنا قد يتخذ منكم شهداء يرفع درجاته. يقول رب العالمين في سورة آل عمران ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس، وتلك الايام نداولها بين الناس، مفيش حد هيركب على طول او حد يمشي على طول. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. اخوة الاسلام، بعد هذه المقدمة حديثنا هذه الليلة عن عبد الله ابن الزبير الذي بويع له بالخلافة بعد وفاة يزيد ابن معاوية. سنة 64 هجري، حينما توفي يزيد بن معاوية سنة 64 هجرية كان قد أوصى بالخلافة من بعده لولده معاوية الثاني. معاوية الثاني شاب كان عنده 20 سنة، لكنه كان عابدا ناسكا، يعني رجل عنده دين، عنده 20 سنة. فلما استخلف قال: معقول أمة فيها صحابة رسول الله وفيها من التابعين من فيها عبد الله بن الزبير وفيها عبد الله بن عباس وفيها من فيها، أنا أتولى عليهم حتى لو استخلفت؟ رفض معاوية ابن يزيد اللي هو معاوية الثاني، وأمر بالناس فنودي بالصلاة جامعة في بلاد الشام، ووقف معاوية الثاني وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أما بعد، فإني نظرت في أمركم فضعفت فيه، فابتغيت لكم رجلا مثل عمر بن الخطاب رحمه الله، حين فزع إليه أبو بكر فلم أجد، فابتغيت لكم 6 في الشورى مثل 6 عمر فلم أجدها، فأنتم أولى بأمركم، فاختاروا له من أحببتم. ثم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس، وتغيب حتى مات، ولم يتجاوز 20 سنة، وكان رجلا صالحا ناسكا، وكان في مدة ولايته مريضا. في مثل هذه الظروف ماذا يفعل المسلمون؟ العدو في الجبهة الشرقية والغربية، الروم البيزنطيون يتربصون بالأمة، والعدو الداخلي يتربص بالأمة. كان حال الأمة كما صورت عائشة رضي الله عنها حال المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: كالمعزة المطيرة في ليلة شاتية ممطرة مظلمة بأرض مسبعة كثيرة الذئاب ليس لها راع. هنا يلزم المسلمين أن ينتزموا من بين صفوفهم من يمسك بزمام الأمور. لازم واحد يكون يرشح نفسه للخلاف طالما هو المتعين، مفيش حد غيره، والأمة ليس لها راع. صحيح إن عندنا قاعدة فقهية إنا لا نوليها من طلبها، نعم، لكن الموقف الآن يختلف، بمعنى القاعدة مستمرة، لكن الآن الخطر محدق، لا راعي، والأمة تتناوشها السيام من كل مكان، ولابد أن يعين أحد الأفراد نفسه خليفة للمسلمين ليقود الأمة في مسيرتها على طريق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلفاء بني أمية. أحد هؤلاء الذين تقدموا ليقودوا مسيرة الأمة هو عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما وأرضاهما، الذي بويع له بالخلافة سنة 64 هجرية بعد مقتل الحسين ابن علي رضي الله عنهما في موقعة كربلاء، وظل حاكما خليفة شرعيا معترف به، بايعه أهل العدل والعقل وبايعه جمهور المسلمين، ظل حاكما على الأمة من 64 ل73 هجري. فمن هو عبد الله بن الزبير؟ هو عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، كان ابوه الزبير احد السابقين في الاسلام، وهو احد العشر المبشرين بالجنة. اسلم ولم يتجاوز 15 من عمره، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. هاجر الهجرتين الى الحبشة، ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم بالسيرة الذاتية للصحابي والتابعين، خلي بالكم ايه السمت البالغ عليها، البالغ يعني السمت البالغ انهم ناس مسلمين مؤمنين عاملين لهذا الدين بالشهادات وثروات ومناصب خلي بالكم ناس كانوا عايشين يأتوا من سيرتهم الذاتية تلمحون سمت الجيل القرآني الكريم. فهذا هو نموذج سيرة ذاتية لعبد الله بن الزبير. هاجر الهجرتين ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الزبير بن العوام. ثبت يوم أحد وبايعه على الموت، وكانت مع الزبير إحدى رايات المهاجرين الثلاث في غزوة الفتح، واشترك في الفتوحات، واخترق جيوش الروم يوم اليرموك 3 مرات، وذهب على رأس مدد لعمرو بن العاص أثناء فتح مصر، وخرج يوم الجمل مع عائشة رضي الله عنها، ولحق به ابن جرموز إثر المعركة، وقتله غدرا بوادي السباع. ومن الذي قتله؟ ابن جرموز، وهو أحد أتباع عبد الله ابن سبأ ابن اليهودية، الذي أسلم في الظاهر ليدمر المجتمع المسلم بالفتن من الداخل. عايز أقول ده أبوه ودي أمه، نبيه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فاكرين يوم الخندق حينما ضرب الأعداء المدينة ومعهم يهود بني قريظة، وكان النساء والأطفال في الأفر لا يجدون من يحميهم، وفجأة لاحظت صفية بنت عبد المطلب أن يهوديا يطيف بالحصن، يريد أن يرى هل ترى في رجال جوه ولا يمكن يقتحم الحصن ويبصق بالنساء ويأسر الأطفال. لاحظت صفية رضي الله عنها، شوفوا امرأة عبد النبي صلى الله عليه وسلم صحية يقظة لما يجري الرجال صحيح في الخندق في مواجهة 10,000 مقاتل من مشركي العرب قريش وغطفان وغيرهم، هي كمان ساهرة على النساء والأطفال. فماذا فعلت؟ طلبت من حسان بن ثابت وكان مريضا أن ينزل ليقتل اليهودي. فاعتذر حسان بسبب مرضه. ماذا فعلت المرأة المسلمة الزبير زوجة الزبير من الصفية بنت عبد المطلب؟ قولوا أخذت ثنب الخيمة عمود الخيمة ونزلت فضلت تستحلب ورا اليهودي وضربته على راسه قتلته، ثم قطعت رأسه وألقت بها إلى يهود بني قريظة لتعلمهم حذار أن تقتربوا من هذا الحصن، ففيه نساء رجال مقاتلين حريصون على حفظ الأعراض وحفظ الأطفال. دي صفية بنت عبد المطلب أم الزبير أم عبد الله ابن الزبير، أم الزبير زوجة الزبير بن العوام، عمة الرسول عليه الصلاة والسلام وأم الزبير. أيضا هذا النموذج لصفية بنت عبد المطلب وقتها. فاكرين لما استشهد حمزة رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد وبثل به، فذهبت لتشاهد حمزة، منظر كان يفتت الأكباد، 70 صحابي استشهد في غزوة أحد، وهي الطريق طلب الرسول عليه الصلاة والسلام من الزبع قال ما تخليش أمك تشاهد حمدك. فقالت لما يا محمد؟ عميتها قالت لي ليه يا محمد نشوفت حمدك؟ علشان مثل به ألم يحدث له ذلك في سبيل الله؟ مش هو باع وربنا اشترى، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. الزبير باع والله اشترى، وقد آن للزبير ان يوفي بعقده مع الله فقدم حياته، ايش رايح الجنة؟ الا يكون ذلك مدعاة للصبر يا محمد؟ دي ام الزبير، دي اللي هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وعن صحابة رسول الله اجمعين. هذا كل شوف يعني ده البيت الذي نشأ في عبيد الله. امه عبد الله بن الزبير من؟ اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاها، زي ما احنا نشوف هنا. اما امه فهي اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما، اسلمت بمكة وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ذات النفاقين، اخذت نفاقها فشقته اثنين فجعلت واحدا لسفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاخر عصاما لقربته ليلة خرج سلم ابو بكر الى الغار، فسميت ذات النفاقين. وماتت عام 73 بعد مقتل ابنها عبد الله بمدة وجيزة، وهي اخر من مات من المهاجرات. وانتم فاكرين اسماء رضي الله عنها وارضاها ليلة الهجرة حينما طرق ابو جهل ابو سفيان بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيت ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وسأل، خرجت له اسماء، اين ابوك يا ابنة ابي بكر؟ كان قد خرج مهاجرين. قالت لهم شو رايحين فين؟ شوفوا البنت التي تحفظ السر. قالت يا رجل، قالت لا ادري اين ابي، مش عارف راح فين. فلطمها على وجهها لطمة اطاحت بالقرط من اذنها. سبحان الله، الحلق خرج من وجهها وادنى وجهها. برضو رغم هذا حرصت على حفظ السر، ما قالتش انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالتش انه خرج مهاجرين. شوفوا البنات اللي متربين في باية الصديق، هذه بنت الصديق اللي هو ثاني اثنين اللي هما في الغار، سبحان الله، متربية على انها تحفظ سر ابيها وسر اخوانها. مش عارف والله كان هنا وخرج هو ورسول الله وراح الحتة الفلانية، ابدا، حافظ السر. وجدت كده ووظفت لتؤدي دورا في نجاح الهجرة. من الذي يحمل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من الذي يحمل الطعام والشراب لهما في هذه الصحراء المقفرة؟ فتاة تخرج في الصحراء لا يؤمن منها من الوحش، فضلا عن كفار العرب، لكن كان فيها جراءة ربه على عدم الخوف الا من الله. بس هي كانت لما تخرج ايضا تخرج وسلاحها معها، سيف معاها والسهام معاها، تضرب بالسيف وترمي عن القوس. ما كانش بتخرج كده، طيب تلعب الغنم، لكن سلاحها عارفة لانها قد تباغت، ان لم يكن من عدو الانس فمن عدو الحيوانات المفترسة. هذه الفتاة وظفت ليلة الهجرة علشان تحمل الطعام، يقولوا كانت تحمل الطعام والشراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، الى صحبه ابي بكر، وتحلب لهم اللبن وتقدم لهم ما يحتاجونه وتحمل لهم. اذا عاوز اقول هذا هو البيت، دي ام عبد الله بن الزبير، سبحان الله، يعني هو كله خيار من خيار. شوفوا الجد ابو بكر والام اسماء والزوج الزبير والنجد عبد الله، شوف الاسرة، الجد والام والاب، كله بيت صالح، البيت المسلم، العنصر الضروري المخرج لهذه الأمة. لا مخرج للأمة دي إلا بالبيت المسلم، الأم المسلمة، الجد المسلم، الولد المسلم اللي تربى تربية إسلامية حقيقية على الجهاد في سبيل الله. طبعا ده يبين لنا كيف ان ابو بكر الصديق وظف نفسه وماله ووظف اولاده لنجاح الهجرة. ده معنى الجهاد بالنفس والمال. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. حينما اسلم ابو بكر دخل الصف، ما عملش صف جديد، بقى له قائد واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، له منهاج وشريعة واحدة هي الكتاب والسنة. كان متحركا، دعا الى الله، اصبح داعية الى الله، اسلم باسلامه. عثمان بن عفان والزبير بن عبد العوام وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن مزعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص، كل دول من العشرة المبشرين بالجنة. كان متحركا لنصرة دين الله، ادرك ان مقتضيات الاستسلام لله ان ينصر الله ورسوله وان ينصر دين الاسلام ويوظف في ذلك نفسه وماله واولاده. دول الناس اللي اقاموا الدين، جاهدوا باموالهم وانفسهم ووظفوا اولادهم ونساءهم واطفالهم لخدمة هذا الدين، عشان نعرف ما الاسلام قام ليه، ليه كانوا اعزة، ليه دانت لهم الارض، ليه انهارت امامهم امبراطوريتي الفرس والروم. يعني ده الجيل القرآني الفريد الذي نرنو اليه بأبصارنا. فلما نيجي نقرأ الزبير بن العوام، نعرف تاريخه، وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه هو ده النموذج ايضا الذي تولى خلافة المسلمين، ده النموذج الذي كان يتولى حكم الدولة الاسلامية. ناس كانوا يطبقون الشرائع، يقيمون الحدود، كانوا حريصين كل الحرص على ان يكون الاسلام واقعا عمليا. فسيدنا عبد الله بن الزبير ولد في قباء، اول مقدمه المدينة مهاجرين، وقد هاجرت امه اسماء وهي حامل به، يعني جت من مكة وهي حامل بعبد الله، فنزلت بقباء فولدته، ثم اتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم سفل في فيه، فكان اول ما دخل في جوف عبد الله ريق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه ودعا له وتبرك عليه وسماه عبد الله وكناه بابي بكر، لان ابو بكر الصديق اسمه عبد الله بن عامر بن عثمان. عبد الله ابو بكر بكنية، لكن هو ابن ابي قحافة وبداية اسمه عبد الله، عبد الله، وكناه بابي بكر، فكان اول مولود ولد في الاسلام. وفرح المسلمون بولادته، لان يهود المدينة زعمت انهم قد سحروا المهاجرين فلا يولد لهم في المدينة. فلما ولد ابن الزبير كبر المسلمون، واذن الصديق في اذنه حين ولد رضي الله عنه، وطاف به في المدينة ليشتهر امر ميلاده على خلاف ما زعمت يهود. وعندما ترعرع عبد الله كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلمة منهم، عبد الله بن جعفر وعبد الله بن الزبير وعمر بن ابي مسلمة، فقيل يا رسول الله لو بايعتهم فتصيبهم بركاتك. انا عيال صغيرين، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، وعمر ابن ابي مسلمة، قالوا لو تبايعهم تاخذ منهم بايع يا رسول الله. سبحان الله، طبعا ربنا قال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. ما بايع انهم يسيرون في طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يقبلون بقيادته، ينطلقون للدعوة الى الله، يسعون لنصرة هذا الدين. فلازم يدلوا عقد بايع، لانه لا يدري الانسان هل يلقى الله عز وجل قبل ما ينصر هذا الدين، او ما قبل ما يجاهد من اجل هذا الدين، يبقى في بيعة في رقبته يعطيها بين يدي الله عز وجل، فينصر محمد ودين محمد صلى الله عليه وسلم. فقولوا يا رسول الله خليه يريد بيعة عشان تصيبهم بركة هذه البيعة. ويكون لهم ذكر، فأتي بهم إليه فكأنهم تكعكعوا. واقتحم عبد الله بن الزبير، كلهم تراجعوا إلا عبد الله بن الزبير كان جريء، فدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنه ابن أبيه، يعني ابن الزبير ابن العوام، وبايعه وهو صحابي جليل. يبقى إذا عبد الله بن الزبير الذي تولى حكم الدولة الإسلامية كان صحابيا. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 33 حديثا، وروى عن أبيه وعمر وعثمان. يبقى روى عن الزبير بن العوام، وروى عن عمر بن الخطاب، وروى عن عثمان بن عفان. يعني إذا هو في ميزان الجرح والتعديل ثقة ثبت عدل، راجل طبعا هذا هو الحاكم المسلم، ده اللي بتشكل فيه كتب التاريخ من رواة الحديث عن رسول الله. طبعا معقولة يعني راجل عنده دين هو اللي تولى امر المسلمين. شهد اليرموك مع ابيه وهو صغير، يعني شوف الولد وهو صغير يشهد الجهاد مع والده. اليرموك دي فين؟ كانت بين مين؟ كانت بين المسلمين وبين كفار الروم، بين البيزنطيين. وحضر خطبة عمر بالجابية، دافع عن سيدنا عثمان يوم الدار، وجرح يومئذ 12 جراحة، وكان على الراجلة يوم الجمل لموقعة الجمل، ومشى إلى الأشتر النخعي يومئذ فضربه الأشتر على رأسه فجرحه جرحا شديدا، وضرب عبد الله الأشتر ضربة خفيفة، واعتنق كل واحد منهما صاحبه وخر إلى الأرض يعتركان، فقال اقتلوني ومالك واقتلوا مالكا معي، وجرح يوم ذاك 19 جراحة، ووجد بين القتلى وبه رمق، وقد أعطت عائشة رضي الله عنها لمن بشرها بأنه لم يقتل 10,000 درهم، وسجدت لله شكرا، فكانت تحبه حبا شديدا، فهو ابن اختها وكان عزيزا عليها. فاذا عبت بين لنا ايضا شوفوا حب السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني خالته امه اسماء وخالته عائشة، ادي الصحابية، وكانت تكن به ايضا كما فضل ذكرنا فضيلة الشيخ عبد الرضي حميد جزاه الله خيرا بارك الله فيه. يعني سبحان الله، هذا هو الجيل ده اللي تولى زمام الدولة الإسلامية وقاتل البربر. يعني مش كان قاعد بس في الجزيرة العربية ولا بيقاتل في بلاد الشام، ده خرج إلى أفريقيا. شوف بيزيح الأرض، ما سياحة الأمة دي مش الخنا والفجور، سياحة الأمة الجهاد، يجاهد على أرض الجزيرة ويجاهد على أرض الشام، وإذا به يخرج إلى الشمال الأفريقي ليجاهد مع عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وقاتل البربر وقتل القائد البيزنطي جرجير في موقعة فبيطلة عام 27 هجرية، وقدم الى دمشق لغزو القسطنطينية ايام معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما. كان طبعا جاء الوصف لعبد الله بن الزبير صاحب عارضا عارض خفيف، وما اكتملت لحيته حتى بلغت 60، وكان نحيفا ذا أنثى كثير السجود، ولا ينازع في 3، في العبادة والشجاعة والفصاحة. روي عنه أحد حماد بن زيد عن ثابت قال كنت أمر بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك. شوف لما يقف بين يدي الله مصلي كأنه خشب لا تتحرك. فقال الأعمش كان ابن الزبير إذا سجد وقعت العصافير على ظهره تصعد وتنزل لا تراه متحركا. وقال غيره كان ابن الزبير يقوم ليلة حتى يقوم ليله حتى يصبح، ويركع ليلة حتى ويركع ليله حتى يصبح، ويسجد ليله حتى يصبح. وسئل ابن عباس عن ابن الزبير قال كان قارئا لكتاب الله متبعا لسنة رسول الله قانتا لله، صائما في الهواجر من مخافة الله، ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصعد ابن الزبير فوق المنبر فخطب الناس وذكر لهم كيفية ما جرى. قال عبد الله: فالتفت فاذا ابي الزبير في جملة من حضر. يبص كده ليه ابو الزبير قاعد وسط الناس؟ فطبعا فلما تبينت وجهه كاد ان يرتج علي في الكلام من هيبته في قلبي. شوف احترام الولد لوالده، صحابي احترم والده، والمجرد شفت ابويا قدامي كده الزبير كاد ان يرتج الكلام عليه. فهو قال له يعني ايه، عمل له كده برأسه ان استمر. فقال لما يعني رفع من معنوياتي فمضيت في الخطبة كما كنت، فلما نزلت قال: والله لكأني اسمع خطبة ابي بكر الصديق حين سمعت خطبتك يا بني. شفت ما شاء الله الزبير بن العوام يثني على ولده عبد الله هذا الثناء علشان يرفع من معنويات، مش مجرد انه يقول له انت ما تنفعش في حاجة، روح ما فيش فايدة فيك، روح شوف لك حد. طب ليه يا اخانا؟ يعني قل للمحسن احسنت المسيء زاد. حاول انك انت ترفع معنوياته، يعني لانه كل اللي باستمرار توبخ ولدك تبكته وتقول له انت مش هتنفع، انت مش نافع كذا، ده انت بتدمر معنوياته. على تحاول انك انت تأخذ بيدك بانك ترفع من معنوياته وتتلمس الاشياء التي يعني تكون مكرمة في وجهه امامه. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه فارس الخلفاء لا يوازيه احد. قال: انا كنت حاضر قال ابو رواية من الروايات ان لاحد الذين حضروا مقتل عبد الله بن الزبير في المسجد الحرام يقول: يوم قتل جعل في الجيوش تدخل من ابواب المسجد، وكلما دخل قوم من باب حمل عليهم حتى يخرجهم. انا عاوز اقول اذا هي الجزء الاخير ده يعني لا يهمنا كثيرا، لانه بيحكي جزء من الفتنة التي وقعت في عهد عبد الله بن الزبير حينما حوصر من الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي كان حريصا على ان يعود يعني الامر الى بني امية. طبعا بويع بالخلافة عبد الله بن الزبير بعد موت يزيد بن معاوية سنة 64، وبقي حتى قتل سنة 73، وحج بالناس كل هذه المدة، وبنى الكعبة ايام خلافته وكساها الحرير، وكانت كسوته قبل ذلك الانطاع والمسور. اتهم بالبخل وعدم معرفته بتدبير الامور والنظر بعيدا، فرغم ان معظم الامصار الاسلامية اللي هي مصر والشمال الافريقي وكوفة والجزيرة العربية واليمن والبحرين والعراق وخراسان، يعني كل هذه والحجاز كلها، رغم لكن بيقولوا انه كان خبرته السياسية بسيطة. وطبعا بالتالي يعني يقولون انه الفترة بتاعته يعني كل ما يعرف عنه انه ما كانش يحسن، عدم معرفته بتدبير الامور النظر بعيدا، لانه طبعا زي ما شايفين انه هو جندي مجاهد مقاتل، وسياسة الامة تحتاج فعلا الى بالاضافة الى كونه مجاهدا مقاتل صفات اخرى. لكن الحمد لله ظلت راية الجهاد، ظلت امور الدولة الاسلامية تسير على ما يرام. يعني في عهد عبد الله بن الزبير ما عطلت شريعة، ما عطلت حدود، ما تخلفت الطوائف والشواتي، ما ظلم احد، ما انتهك دين الله عز وجل. لكن هو بيقولوا على مستوى الامور كان يعني عنده خبرة بسيطة الى حد ما. طبعا بالتالي لم يبقى بالتالي في هذه الاثناء، كان اثناء وجود الزبير بن العوام عبد الله بن الزبير خليفة المسلمين، كان من الذي يطلب الامر لنفسه؟ مروان ابن الحكم اللي هو مؤسس الاسرة الثانية التي كانت تقول الدولة الاسلامية، او الاسرة الثانية الاموية، لانه هو من بني امية مروان ابن الحكم. طب ليه مروان ابن الحكم ما بيعش عبد الله بن الزبير؟ ومروان ابن الحكم كان مسلما يعني صحابي. قالوا الحقيقة انه كان مروان ابن الحكم اراد ان يبايع عبد الله بن الزبير، لكن مين اللي صادفه؟ عبد الله ابن زياد ابن أبيه. انت عارفين ان قتل كان وراء مقتل حسين ابن علي. ومين كمان؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. طبعا قالوا لو تولى الامر عبد الله بن الزبير لتولى احد غير بني امية. ومعنى هذا هنعرض الناس الذين شاركوا في قتل الحسين وفي حرب الصحابة والتأمر عليهم لمحاكمة، وأن قد تؤدي في النهاية إلى مصرعهم وتؤدي أيضا إلى تقلص نفوذهم. فما كان العجيبة أن توجه عبد الله بن زياد بن أبيه إلى مروان بن الحكم وقال إزاي تترك الأمر في هذه غيركم، ده أمر لا بد أن يبقى في بني أمية. فاستجاب مروان بن الحكم ل يعني توصية عبد الله ابن زياد ابن أبيه والحجاج ابن يوسف الثقفي. المهم على كل حال في هذه المرحلة اللي كان فيها ابن الزبير يحكم الدولة الإسلامية خليفة، كان مروان بن الحكم يتولى حكم مصر. مروان بن الحكم كان يتولى حكم مصر، وخلف عليها أخوه بعد فترة، كان أخوه عبد العزيز اللي هو والد مين؟ عمر ابن عبد العزيز. عشان نعرف ايه اللي جاء بعمر ابن عبد العزيز الى مصر، ومروان ابن الحكم الى مصر، وعبد الملك ابن مروان الى مصر. طبعا يعني هنا وقفة بسيطة قبل ان نواصل حديثنا عن مروان ابن الحكم، ونتعرف على حركة الفتوحات في عهد مروان ابن الحكم، كيف عبر المسلمون شرقا وغربا، عبروا سيفون وجبوحون، كيف عبروا الى الاندلس، كيف وصلوا مهمتهم وهي نشر دين الله عز وجل وتطبيق الشرائع وإقامة الحدود وتحرير الولاء والبراء. لا يفوتنا أن نذكر أن من أولاد عبد الله بن الزبير كان لعبد الله بن الزبير 13 ولدا. شوف 13 اللي يقول لك ولد واثنين وكفاية عشان نعرف ربيهم. الصحابة كلهم ما شاء الله تلقى 13 وانت طالع، 10 وانت طالع، لانه كان يقنون بان الرزق بيد الله عز وجل، وكانوا ما شاء الله يعني طبعا يعني الاخوات يعني عشان ما يعني كان عندهم ايضا التعدد له يعني اهداف ساميه وغاليه، مش مجرد بس يعني حيازه يعني انه عنده زوجه واثنين وثلاثه واربعه، لا، حرص على انه كان اذا كانت ارمله انه يعني يمسح على قلبها ويرعى اولادها، إذا كان عنده قدرة مالية وبدنية علشان يحسن بنات المسلمين. يعني إذا كانوا بيحققوا مقاصد الشارع الحكيم. فبيقولوا إن عبد الله بن الزبير كان له 13، وبعضهم كان له عقب وبعضهم لم يعقب، وله ابنة واحدة معروفة هي أم الحسن، يبقى 13 ولد وبنت، وأمها نفيسة بنت الحسن ابن علي ابن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. أما الأولاد فهم خبيب وحمزة وعباد وثابت وعامر وموسى وبكر، وأمه عائشة بنت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. يبقى سيدنا عبد الله بن الزبير ناسب عثمان بن عفان، وناسب من كمان؟ علي بن طالب رضي الله عنهما وأرضاهم. ومن أبناء عبد الله بن الزبير هاشم وقيس وعروة والزبير وابو بكر وعبيد الله. من اخوان اخواته اخوات اخوات او اخوان عبد الله بن الزبير يقولوا عبد الله وعروة والمنذر وعاصم والمهاجر وخديجة الكبرى وام الحسن. ايضا من يعني هذه التفاصيل اعتقد ترجع فيها الى كتب السيرة، ويكفينا هذا القدر فيما يتصل، وخاصة كتاب كما قلت اللي هو كتاب التاريخ الاسلامي الذي كتبه محمود شاكر بارك الله في عمره. ايها الاخوة، كما قلت نرجع مرة اخرى بحديثنا الى النهاية التي يعني حدثت لعبد الله بن الزبير، ونختم بها حديثنا هذه الليلة إن شاء الله حتى لا نتعدى الساعة التاسعة. يعني ما حدث للزبير لعبد الله بن الزبير أثناء الحصار وبعد أن خذله الناس، طبعا لعلنا ذكرنا المرة الماضية في عجالة الحديث الذي جرى بين أسماء أم عبد الله ابن الزبير، أسماء بنت أبي بكر اللي هي أم عبد الله ابن الزبير، وبين الزبير رضي الله عنه وأرضاه حينما أحيط به وأصبح يعني لا مجال أمامه إلا أن يقاتل حتى يقتل، لأنه صاحب قضية خليفة على المسلمين، وظهر على الساحة من ينازع هذا الأمر. إذن هو كان يقاتل دينا، كان يقاتل دينا، ما كانش يريد الدنيا. ولذلك في حتة يعني قبل ما نقرأ الوصية بتاعته مرة أخرى ونقف بعض الوقفات معها، لأن عشان نعرف كيف كانت تربي الأمة، الأم ولدها تربيه على إيه؟ على الشرف في الجهاد وعلى طلب الشهادة في مضانها، يعني تقويم. قبل ما نقول الكلمة مرة أخرى، الأستاذ الدكتور محمود شاكر حاول أن يقوم الموقف، هل اللي حصل ده يدل على الناس دول أمادي كم يريدون الدنيا، كم يختلفون من أجل الدنيا؟ خلي بالكم يا شباب، يعني هل في حد منهم كان يقتتل من أجل الدنيا؟ لأن كتب التاريخ بتزور هذا التاريخ. ليه؟ لأن هؤلاء الصحابة والتابعون قادتنا وأسوتنا وحملت هذا الدين إلينا، جرحهم يريدون من أجل تجريح الدين، يعني ما يقصدش الأشخاص. يعني الأعداء لما يجرحون الدعاة الآن لا يقصدون الدعاة في ذاتهم، إنما يقصدون الدين ذاته، وحينما يحاربون الدعاء إنما يحاربون يريدون رأس الإسلام. يعني دي لازم تضعوها في الاعتبار، هم يقصدون الإسلام ذاته. هكذا كان أعداؤنا، حينما يجرحون الصحابة ويجرحون التابعين إنما يجرحون الدين، عشان يقول لك هذا الدين الدين ده. فاحنا عاوزين نظرة تقويمية، اللي حصل ده على الساحة سواء كان من يزيد او من مروان بن الحكم او من عبد الله بن الزبير، او هل ده يعني شيء كان من اجل الدنيا ولا من اجل الاخرة؟ اذا كان من اجل الاخرة يبقى واحد اجتهد فاصاب، واحد اجتهد فاخطأ. ومن اجل هذا الصحابة علمونا ايه؟ علمونا التابعون، علمونا قالوا لنا لا تتحدثوا، لا تسبوا صحابة رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده، ألا تسبوا أصحابه. فلو أنفق أحدكم مثل أحد لا يوميا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وابن حزم يقول جميع صحابة رسول الله من أصحاب الجنة، وأبو بكر في كتابه الجرح والتعديل البطل البغدادي الكلمة كده، اذا اي رجل ينتقص من صحابة رسول الله فاعلم انه زنديق. ليه؟ قال لان صحابة رسول الله زي ما قال ابن حجر وزي ما قال ابن تيمية وزي ما قال علماء السلف والخلف، جميع صحابة رسول الله عدول بتعديل الله ورسوله له، سماهم الصادقين وسماهم المفلحين. يبقى لما نيجي نتكلم عنهم احنا يجب نتكلم بأدب، لأن دول صحابة رسول الله والتابعين، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، تكلم عنهم بأدب، لأن المفروض لا يصح أبدا أن تنال من واحد منهم. ونتعلم من السلف، هذه فتن عصم الله دماءنا من أن تراق فيها، وأنا الآن أعصم لساني من أن يخوض فيها. يبقى إذا قدر لنا، لكن احنا بنتكلم عنها ليه؟ لأن أعداء الإسلام الحريصون على حرب الإسلام وأهله حريصون على تشويه التاريخ، قلصوا صفحات التي تدرس الآن. الولد لما تقول له التاريخ الإسلامي فين هو التاريخ الإسلامي؟ صفحات قليلة، حينما سئل مسؤول ليه كده، قال عشان يبقى في توازن بين الاسلام والديانات الاخرى. سبحان الله، يعني عاوز يقول كل صفحة بحاجة وما تبقى من صفحاته اعتراها التشويه والتزوير والتجهيل. جيب لك الرجل. عشان كده اذا واجبنا احنا نحن ننافح عن هؤلاء، نظهر الوجه الحقيقي، نقول اللي ليهم واللي عليهم. هل اللي وقع الان بين الصحابة ده ممكن يقع دائرة الاختلاف؟ نعم. المشروع نعم. قول على الرغم من هذه الخلافات الكبيرة التي حدثت بين آل الزبير وبني أمية، إلا أنها كانت خلافات في الاجتهادات والرأي، فكل طرف يشعر أن خدمة المسلمين إنما تكون على الطريقة التي يراها والخط الذي ينهجه ويعيب على الآخر سلوكه. فابن مروان يرى في بخل ابن الزبير ما ينفر، وابن الزبير يرى في تمسك بني أمية بالسلطة وحبهم للحكم والإرث في ذلك ما يخالف الشرع، وتعصب كل لرأيه حتى أدى الأمر إلى القتال وسفك الدماء، ولكن لم يطعن أحدهما بدين الآخر. يعني ما قالش ابن الزبير ان مروان كافر، ولا قال ان يزيد كافر، ولا قال ان معاوية الثاني كافر، ولا ابن الزبير ولا يزيد ولا مروان ولا حد منهم قال ان ابن الزبير كافر ولا الحزيز. دلوقتي اسمعوا ولا دلوقتي مع ان زمان كنا نقول اللي بيكفر ده تكفير وهجرة زي ما زعم. طيب جميل، ده كلام هم يعني. اصبح النهاردة كل الناس صار كده يقول لك دول كفار، مسلم كده تقول على طول يقول لك كفار. يا خبر ابيض، عملوا نفسهم حطوا عمامات على رؤوسهم وعملوا بقوا مشايخ اسلام. يا جماعة، من قال لاخيه يا كافر فقد باء بأحدهما. تكفير ده مش منهج المسلم. الصحابة ما كانوش كده، في حد بيكفر الثاني؟ لا، الزبير كفر مروان بن حكم، ولا مروان بن حكم كفر الزبير بن العوام، ولم ينكر كل منهما فضل الثاني. ولننظر الى مروان بن الحكم كيف بكى بعد معركة مرج راهب التي انتصر جيشه فيها، وجيء له برأس خصمه الضحاك ابن قيس الفهري. سبحان الله، واحد شوف قائد الجيش، قائد الجيش اللي بيحاربه فيبكي على مقتله، وقال أبعد ما كبر، بعد ما كبرت وضعفت وصرت الى ان اقتل بالسيوف على الملك. شو الكلمة دي يا شباب اللي قالها مروان بن الحكم مؤسس للأسرة الثانية للدولة، للأسرة السفيانية الثانية التي حكمت الدولة الإسلامية على عهد بني أمية. يقول بعد ما كبرت وضعف جسدي اقتل بالسيف من اجل الملك. يعني حس بوخز في الضمير، ازاي ده يحصل؟ وقول روح ابن الجذامي في خطبته اثناء العمل على مبايعة مروان بن الحكم، واحد وقف اثناء بيعة مروان بن الحكم بعد مقتل وقف يقول كلمة كده، قال ايه؟ واما ابن الزبير فانه ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينكر احد فضله، ولكنه خلع بيعة خليفتين. سبحان الله، سبحان الله. شوفوا حتى الاختلاف اللي بيصل لحد التقاتل لا يدفع احدا ان ينال من الاخر، بل يثني على غريبه. شوفوا عشان شوفوا الفرق بين امتنا بالامس وامتنا باليوم. الواحد النهاردة اللي ملقاش يقول يقول التفاحات تعيب يقول له احمر الخدين. سبحان الله، لما حريص على ان يتلمس لك السقطات رغم ان ما فيش حاجة، عشان نعرف ده سبب ايه. غياب الاسلام عن توجيه حياة الامة اليوم، وان الاسلام رغم الفتن اللي كانت موجودة كان يوجه حياة الامة من امس. وحتى الحجاج بن يوسف الثقفي قد خطب اهل مكة بعد قتل ابن الزبير فقال ايها الناس، شوف شوف كلام حجاج يوسف الثقف، ربنا يجازيه بما هو اهل. لا انا ما بتكلمش، هو من اهل الجنه من اهل النار، مش شغلتنا، احنا ما ندخلش جنه ونار. لكن ابن ابي حكي المظالم بتاعته وقتله لسعيد بن جبير وارتكابه لكتل وحصاره لابن الزبير وقتله لابن الزبير. فدي مسائل واحد من ذلك ينكره لكن امره موكول. لكن شوفوا شيء يذكر له ان وقف حينما قتل ابن الزبير قال كلمة: ايها الناس ان عبد الله بن الزبير كان من خيار هذه الامة حتى رغب في الخلافة ونازع اهلها. يعني اذا يا اخوان شوفوا حتى العدالة في الخصومة، شوفوا الشرف في الخصومة، مش يخترعوا الجرائم لغريبه اختراعا ويلفق له الجرائم تلفيقة علشان يخلص. لا لا لا، ما كانش في حد بيلفق رغم اختلافه وصلت التقاتل، لكن كان فيه شرف حتى وهم يتقاتلون وهم يتخاتلون. ليه؟ لانهم تعلموا في مدرسة الاسلام امسك عليك هذا. قال وإن لو اخذونا بما نقول لثقلتك امك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا حصائد ألسنتهم. كان عبد الله ابن عبد الملك ابن مروان يحب مصعب ابن الزبير حبا شديدا، وكان خليلا له قبل الخلافة، ولما قدم اليه رأس مصعب ابن الزبير بكى وقال والله ما كنت اقدر ان اصبر عليه ساعة واحدة من حبي له حتى دخل السيف بيننا، ولكن الملك عقيم ولقد كانت المحبة والحرمة بيننا قديمة. متى تلد النساء مثل مصعب؟ ثم امر بدفنه ومواراته هو وابنه وابراهيم في قبور بمسكن قرب الكوفة. كنت فاكرين ان يزيد بن معاوية لما قدمت له رأس الحسين بكى ولعن ابن زياد وقال كنت اقبل منه جدك، انا ما امرت بقتله. شوف عشان تعرفوا مش بقى يعني زي ما بتقول كتب التاريخ انه مسك القضيب وقعد يلعب في اسنان يزيد. قاتلكم الله وانا تؤفكون. الناس كان عندهم حرمة للانسان حيا وميتا، كل في نماذج منحرفة هذا موجود في كل شيء، لكن كل شيء له قدر ما كانش يتجاوز على هذا النحو الذي تعيش الامه. ولكن لم تكن اختلفوا ولم تكن جماعة تطعن في دين الاخر او تتهمها، وانما كان الناس يقاتلون مع امراء، ومن غلب على مصر اصبح عليه اميرا واطاعه اهله. وعلى كل كانت فتنة، رغم هذا حدش ينكر ان الفتنة اللي وقعت اضعفت شأن المسلمين، فقتلت الاعداد منهم واطمعت فيهم الاعداء وخاصة الروم الصليبيين، وتوقفت الفتوحات او بالاحرى توقف انتشار الاسلام ولم يتوسع الا رقعة صغيرة في الافريقية اذ ولى عبد العزيز بن مروان وهو والي مصر على افريقية حسان بن النعمان ففتح قرطاجنة. عاوز يقول ان الفتوحات ظلت على رغم المشاغل والمشاكل اللي كانت موجودة. عبد العزيز بن مروان بن الحكم لما كان حاكم لمصر واصل الفتوحات ففتحت قرطاجة بقيادة حسان بن النعمان على عهده. لكن رغم هذا المجتمع متماسك رغم تباين الاراء وملتزم بحدود الشرع، لا يبيح احد حرمة احد ولا يقاتل الا بامر او حين يرى معصية. اللهم الا الخوارج الذين كانوا يستبحون قتال المسلمين فيمعنون في القتل ويعتدون على الامنين، وقد يصل تعديهم الى قتل النساء، وذلك لانهم يرون الناس قسمين مسلم او كافر، فالمسلم من يرى رأيهم ومع ذلك بعد ذلك فهو على غير الجادة. اخوة الاسلام، هذه لقطة سريعة عن تاريخ الدولة الاسلامية في ظل قيادة عبد الله بن الزبير وايضا مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان وعبد العزيز بن مروان. وان شاء الله للحديث بقية في المحاضرة القادمة ان شاء الله. والآن مع بعض الأسئلة المطروحة أمامنا. بالنسبة للدرس القادم في المواعيد بتاعته يا إخوان، هل نستمر بعد عشاء ولا نبدأ المغرب إن شاء الله؟ لا أسأل. طب إن شاء الله يعني إيه؟ هو إن شاء الله في الحقيقة تأخر الوقت في الخشية، الآن إحنا عندنا أخوات بيأتوا من أماكن متفرقة، وكمان الشباب عاوزين احنا برضو نطمئن الشباب لما يرجع يرجع آمن مطمئن، محدش يعترضه في الطريق. فاحنا بعتقد ان شاء الله من الدرس القادم ان شاء الله هيكون بعد صلاة المغرب ان شاء الله، يعني ان شاء الله لو نتأخر مثلا يبقى مثلا 6:30 يبدأ صلاة الدرس ان شاء الله، يعني اللي يكون صائم ويفطر اعتقد هذا ان شاء الله يبقى افضل باذن الله. وبعدين السؤال نسمع كثيرا عن اخواننا أن معارض السلام تنتهي في هذا العام وبعدها سيفعل هو سلام الله. يعني شوف يا أخوانا، أنا عاوز أقول إحنا قلنا وربنا سبحانه وتعالى نبهنا كثيرا، ربنا قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. العدو له استراتيجية ثابتة ومخططات ما تخلى عنها، ولكن الأيام القادمة ستثبت لنا إذا كان جادا أو غير جاد. أهدي إلى فضيلتكم كل أمة القرآن هذه الأبيات التي الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العليا أن ينفع بها. هيا جنود الحق نصرا مبينا لتعلوا راية الحق في العالمين، لا تخافوا من واجهة المجرمين، فالله ناصر جنده فكونوا مجاهدين، بسم الله الأعظم نقاتل الظالمين، فيا حي يا قيوم أيد الموحدين، وبالله الهدى والسداد أمين يا رب العالمين. هل يهود ألغوا خطتهم؟ لا يا حبيبي ما ألغوش يا حبيبي، بس احنا اللي نعسانين. ما رأي فضيلتكم حدث في ألبانيا؟ طبعا اللي بيحصل في ألبانيا طبعا حدث في غير من بلاد، تعرفين انه كان عندهم شركات توظيف الأموال، فالحكومة هلبت خدتها، ماذا كانت النتيجة؟ الناس قالوا عاوزين الفلوس بتاعتنا. فماذا كانت النتيجة؟ الحكومة طبعا نزلت الجيش والقوات، فحصل صدام هنا، ناس بيقولوا فلوسنا وناس يقولوا مالكمش فلوس خلاص، فده اللي حصل ده. وطبعا هو ده ماذا يجري الآن لا ندري، لكن هو قد يروا يعني يشعلون البلقان، يعني يريدون إشعال البلقان على نمط ما حدث في البوسنة والهرسك لتصفية الصحوه الإسلامية. لماذا تصر أوروبا على توسيع حلف شمال الأطلنطي وقد سقط حلف وارسو بسقوط روسيا؟ علشان يا حبيبي يعدون العدة، هم عدوا الحقيقة علشان الحرب القادمة، علشان إنزال القوات المشتركة في الشمال الأفريقي، وعشان الغزوة لتحقيق ما يسمى بدولة الكانتونات أو الدول الطائفية في العالم العربي. واللي بيجري على أرض السودان هو عبارة عن مؤامرة يشترك فيها قوات الاستعمار العالمية، حلف الأطلنطي والدول الاستعمارية والقواعد العسكرية. واقرأوا كتابنا يا شباب اللي أنا قلت لكم اللي هو حاضر العالم الإسلامي، تاريخ أفريقيا الجزء ده، تاريخ 50 دولة إسلامية. تقروا في الكتاب إن من زمان وإحنا بننبه رغبة اليهود وسيطرتهم على القرن الأفريقي ليتحكموا في منابع المياه وتمهيدا حصار العالم العربي، تمهيدا لتمزيق الامه الى دويلات طائفيه. فانا عاوز اقول هم عاوزين يبقى الجميع كلهم في مواجهه مصر والعالم العربي والاسلامي. فقد سئل سولانا زعيم الحلف عن بقاء الحلف بعد سقوط حلف وارسو، فقال لا، هو طبعا عدوهم الان هو العالم الاسلامي، عدوهم هم قالوا اعلنوها في الاسلام، وانه لابد من التدخل في افريقيا جنوب البحر المتوسط، لانه قالوا الخطر في بلادنا. ايه مصدره؟ قالوا الانفجار السكاني وايضا الصحوة الاسلامية تشكل هاجسا يهدد المصالح الاوروبية والصهيونية. انا اعتقد ان شاء الله بقية الأسئلة نخليها المرة القادمة إن شاء الله عشان ما تأخرش، وندعو إن شاء الله. اللهم أعنا ولا تعن علينا، أنكر لنا ولا تنكر علينا، أنصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك توابين أوابين. اللهم تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واستقيمة قلوبنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واكفنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك ارحم الراحمين. اللهم انا عبيدك ابناء عبيدك ابناء وابنائك نواصينا بيدك عدل فينا حكمك ماض فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته على احد من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعله لنا الى الخيرات دليلا واماما. اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم من ولي من امر امة محمد امرا فرفق بها فارفق به. ومن ولي من امر امة محمد امرا فشد عليها فاشدد عليه. اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم من ارادنا وبلادنا والاسلام بخير فوفقه لكل خير. ومن ارادنا وبلادنا واسلامنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدميره في تدبيره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب نجنا من القوم الظالمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. اللهم بارك اخوتنا وانصر دعوتنا ووفق قادتنا اصلح ذات بيننا اصلح فساد قلوبنا اجمع شملنا وحد صفنا احسن دماءنا لا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا واجعل بأسنا على عدونا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن ما ظهر منها وبطن برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا الى ديار الاسلام ومكن لهم من رقاب المسلمين ومن مقدسات المسلمين. اللهم عليك بكل من اشاع الرعب والقتل والفتنة في بلاد المسلمين. اللهم عليك بكل من استحل دماء المسلمين واعراض المسلمين وروع نساء المسلمين واطفال المسلمين. عليك بكل من طارد الدعوة الى الله وعطل شرائع الله. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا يعرك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا أمة محمد هؤلاء بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وظلم اخواننا واخواتنا واجعل ثارنا على من عطل شريعتنا ووالى اعداءنا وطارد دعوتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل حياة زيادة لنا من كل خير واجعل موت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا هم على ذلك اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عن سيئاتهم واجعلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهليهم. وارحمنا اللهم اذا صرنا الى ما صاروا اليه وارحمنا اللهم اذا ما غسلونا وارحمنا اللهم اذا ما كفنونا وارحمنا اللهم اذا ما حملونا على الاعناق وارحمنا اللهم اذا ما غيبونا في قبورنا وارحمنا اللهم عند السؤال تثبتنا اللهم عند السؤال. نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذن لشريعتك أن تحكم ولكتابك أن يسود. إذن في تحرير المسجد الأقصى الأسير هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك ويؤمر به بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أحسن نساء المسلمين وأحسن بنات المسلمين وأحسن شباب المسلمين وسع أرزاقهم واستر أعراضهم حبب إليهم الإيمان زينهم في قلوبهم كره إليهم الكفر الفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم لا تحرمنا من الدعوة إلى الله عز وجل لا تحرمنا من الدعوة إلى الله لا تحرمنا من سلوك طريق اصحاب الدعوات، فان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انا نستغيث بك لاخواننا المغيبين وراء الاسوار في كل بقاع الارض يا رب العالمين، نستغيث بك لاخواننا الاسرى في كل مكان يا رب العالمين، ونستغيث بك لاخواننا الذين يجاهدون لنصرة دين الاسلام على ارض فلسطين وعلى ارض جنوب السودان وعلى ارض الشيشان، على ارض الهند والكشمير والفلبين وغيرها من ديار الاسلام. نستغيث بك فاغثهم، فنستنصر بك فانصرهم، سدد رميهم، تولى امرهم، فك اسراهم، فك اسراهم، كف ايدي الظالمين عنهم، اربط على قلوبهم وقلوب ابائهم وازواجهم وامهاتهم، وزهم في مصيبتهم خيرا، ابيلهم خيرا منها يا رب العالمين. اللهم انا حفاة فاحملهم، جياع فاطعمهم، عطش فاسقهم، مرضى فداوهم، ربنا انهم مغلوبون فانتصر، انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، انصر من نصر دين محمد، انصر من نصر امة محمد، انصر من نصر دين محمد، انصر من نصر دين محمد، اخذل من خذل امة محمد، اخذل من خذل دين محمد، اخذل من خذل امة محمد، اخذل من خذل دعوة محمد، اخذل من خذل شريعة محمد. اللهم انهم مغلوبون فانتصر، ربنا انهم مغلوبون فانتصر، لا تدع لنا اخر ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا عافيته وشفيته، شفاء عاجلا غير اجل، شفاء لا يغادر سقما، ولا مريضا الا عافيته وشفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حاجه الدنيا والاخره لك كثيرا ولا في صالح الخديجه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم استجب دعانا، واشف مرضانا، واهلك اعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا انت خير الرازقين، انت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، رحمتك الواسعه تعمنا، واقنا شر ما همنا وغمنا، مع الايمان الكامل والكتاب والسنه جمعا توفنا، اغفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاخواننا في الله تعالى احياء اموات ولكافه المسلمين اجمعين. وصل لهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الصلاة والسلام. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.